نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة العاديات سورة مكية، أقسم الله عز وجل في بدايتها بالعاديات، والله عز وجل كما سبق وذكرنا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بمخلوق لأن ذلك من الشرك، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. والعاديات مأخوذ من العدو أي الجري، العاديات فاعلات، لفظ مأخوذ من العدو أي الجري، وقد اختلف فيه السلف على قولين: ما المقصود بالعاديات ضبحا؟ فمنهم من قال إن المراد بذلك الخيل التي تعدو وتجري في سبيل الله ويظهر صوتها حين تجري، صوتها الذي يكون في صدرها يظهر ويسمع، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بهذا القول إنها الخيل. فلما راجعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذه السورة رجع إلى قول علي، فعلي رضي الله عنه يقول إنها الإبل، إنها الإبل تعدو ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى، أي في موسم الحج. فالله عز وجل يقول في هذه الآية والعاديات ضبحا، الضبح كما قلنا هو الصوت الذي يجري في صدر الخيل ويسمع حين يعدو. فالموريات قدحا، وهذا وصف لحال الخيل إذا جرت، فإن نعالها تستك بالصخر فتقدح منه النار، هذا معنى فالموريات قدحا أي يخرج من نعلها إذا استك بالصخر النار. طيب، إذا كان تفسيرها بالإبل يقال إن الإبل من شدة عدوها فإنها كذلك تضرب الأحجار بأخفافها فتستك فيخرج أو تخرج النار كذلك، فالمغيرات صبحا، أي التي تغير على العدو في الصباح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم أغار عليهم عند الصباح، ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع النداء، إذا سمع الأذان علم أنهم مسلمون فلا يغير عليهم صلى الله عليه وسلم. فالمغيرات صبحا، أي التي تغير على العدو في الصباح. فأثرن به نقعا، النقع هو الغبار، وذلك أن الخيل إذا وصلت إلى أرض المعركة فإنها تثير الغبار، وكذلك الإبل إذا سارت في هذا الغبار فإنها كذلك تثير الغبار. فوسطن به جمعا، أي توسطت الجمع، جمع العدو، جمع المشركين في الغزو والحرب. هذه كلها أقسام أقسم الله عز وجل بها، لأن الواو الأولى واو القسم كما قلنا. ما جواب القسم وما هو المقسم عليه؟ قال الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. الكنود مأخوذ من الكند، وهو مبالغة في كفر النعمة وجحدها. وقال في قوله إن الإنسان للاستغراق، فالأصل في الإنسان، هذا هو الأصل فيه، ما لم يرفع ذلك الإيمان والعمل الصالح. الأصل في الإنسان أنه جاحد منكر لنعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا هو الأصل في الإنسان، الظلم والجهل وجحد نعمة الله عز وجل عليه. ما الذي يرفع ذلك؟ ما الذي يحول الإنسان عن هذه الطبائع؟ قلنا الإيمان والعمل الصالح، التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه الضمير يعود إما إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم حال الإنسان ويخبر حاله سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. وإما أن يعود الضمير على الإنسان نفسه، إنه على ذلك لشهيد، يعني يعلم ذلك من نفسه ويقر على نفسه بذلك بلسان حاله، فحاله يقر أنه كنود جاحد لنعمة الله تبارك وتعالى. إذا أنعم الله عز وجل عليه النعمة قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا مال ورثته كابرا عن كابر، ورثته عن أجدادي، يجحد نعمة الله عز وجل عليه. فلسان حاله الذي يظهر في أقواله وأفعاله يشهد عليه. قال: وإنه لحب الخير لشديد. إذن كل ذلك أقسم الله عز وجل عليه. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. وانظر إلى هذه التوكيدات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات. إنه، ما قال سبحانه وتعالى: الإنسان كنود لربه، الإنسان محب للمال، الإنسان شهيد على ذلك، لكن جاء بماذا؟ بإن التي تفيد توكيد ذلك، ثم إن الله عز وجل جاء بالجملة الإسمية التي تدل على أن ذلك أمر مستقر في جنس الإنسان. وإنه لحب الخير لشديد، والخير إذا ذكر في القرآن فالمراد به المال، فلحب الخير أي لحب المال، يحبه حبا شديدا. أو إنه لحريص بخيل، وهذا لازم المحبة الشديدة للمال أن يحرص عليه الإنسان فلا يؤدي فيه حق الله الواجب والنفل، يعني لا يخرج زكاة ماله ولا يتصدق من ماله، يخشى أن يقل وينقص، وكلاهما صحيح، والأول مستلزم للثاني كما ذكرنا. طب هل الله عز وجل لماذا يقول ذلك؟ يقول ذلك ليزهد المرأة في هذه الحياة الدنيا، ولذلك قال بعدها مباشرة سبحانه وتعالى أفلا يعلم، والفاعل ها هنا هو الإنسان، أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور، أي أفلا يعلم إذا أخرج ما في القبور من الأجساد كيف يغفل الإنسان عن ذلك. وهذا أمر معلوم أن هذه الدنيا قصيرة وأن المآل إلى القبر، وهذا المآل يكون زيارة لا مقاما، حتى زرتم المقابر ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، فكيف يغفل الإنسان عن ذلك أن الله عز وجل يبعث من في القبور. وهذا فيه إثبات البعث والجزاء والحساب، ولذلك قال بعدها وحصل ما في الصدور. حصل ما في الصدور، ما معنى حصل؟ من التحصيل أي الجمع، جمع ما في الصدور، وأبرز الله عز وجل وأظهر ما كان يكن الإنسان ويخفي ليحاسبه سبحانه وتعالى، فكيف يغفل المرء عن هذا الأمر؟ طيب من الذي يستطيع أن يصنع ذلك، أن يطلع على ما في الصدور وما في القلوب؟ الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء بهذا الاسم الذي هو مناسب جدا لما ذكر قبله، قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، جاء باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما الاسم الأول فهو اسم الرب، وربك لابد أنه يعلم كل شيء عنك، هو الذي رباك، هو الذي خلقك ورزقك وأصحك وأعطاك أعضاءك هذه، فلابد أنه يعلم كل شيء عنك، لا تخفى عليه خافية. ولذلك قرن اسمه الرب باسمه الثاني الخبير، فالخبير من أسماء الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا سمى ولده بعبد الخبير يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، وهذا من التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه. لكن ما معنى الخبير؟ ما معنى الخبير؟ وما الفرق بين العليم والخبير واللطيف والشهيد؟ كلها أسماء لله سبحانه وتعالى، خبير، لطيف، عليم، شهيد، كلها على وزن ماذا؟ فعيل، التي تدل على المبالغة، صيغ مبالغة. أما الخبير فإنه يدل على العلم والخبرة والإحاطة ببواطن الأمور، فهو علم وزيادة، علم وزيادة. ولله المثل الأعلى، لما نيجي كده في مشكلة مثلا في مطور ولا حاجة، تيجي تقول لك ودي له فلان، واحد تاني يرد يقول لك لا لا بلاش، ده هو ده صحيح بيعرف يصلح، لكن ودي لفلان الآخر ده عنده خبرة. ما معنى عنده خبرة؟ يعني زيادة علم. فالخبرة علم وزيادة، الخبرة علم وزيادة، ولذلك كان اسمه الخبير أبلغ من اسمه العليم. طيب إن كان المراد مطلق العلم فالله عز وجل هو العليم، يعني إن لم يكن الكلام عن دقائق الأمور وتفاصيلها وما تكنه الصدور فالله عز وجل هو العليم، أما إن كان الكلام عن الدقائق والسرائر فهو سبحانه الخبير اللطيف، هذا كذلك معنى اسمه اللطيف. فاللطيف له معنيان، المعنى الأول هو الذي يلطف بعباده سبحانه وتعالى ويجبر كسرهم، والمعنى الثاني هو الذي يعلم بواطن الأمور ودقائقها. ولذلك لقمان قال لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ها إن الله لطيف خبير. ده جمع بين الاسمين، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. وأما اسمه الشهيد فهذا إن كان الأمر يتعلق بظاهر الأمر الذي لا خفاء فيه، أمر مشهود ظاهر، فهنا يصلح مع اسم الله، اسم الله الشهيد. ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يقول مخاطبا ربه في آخر سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب. صحيح. فما معنى الشهيد؟ وكنت عليهم شهيدا، يعني أعلم ظواهر أمرهم. عيسى يصف حاله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الله عز وجل بما يكون إذا بعثرت القبور وحصل ما في الصدور، جاء باسمه الخبير سبحانه وتعالى. فهذه السورة عباد الله فيها إثبات البعث بعد الموت. ونلاحظ أن السور المكية تدندن على هذا الأمر حتى تنبه هذه القلوب الغليظة التي تعبد الأصنام، تعبد الأحجار، لا يحرك هذه القلوب إلا ذكر الحساب بعد الموت وأن الحياة لن تطول. وفي هذه السورة كذلك إثبات اسم الله الخبير. وأسماء الله من أين تستقى؟ منين نأخذ أسماء الله عز وجل نسميها بعقولنا؟ لا، لكن من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن العلماء قالوا إن الصحابي إذا ذكر اسما من أسماء الله لم يكن موجودا لا في الكتاب ولا في السنة، قالوا لابد أن ذلك له حكم الرفع، يعني لابد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسماء الله لا اجتهاد فيها. لا يجوز لك أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه لا في الكتاب ولا في السنة. ولذلك الضار النافع، هل هذه وردت في كتاب الله أم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فهذا ليس اسما من أسماء الله، وإن كان الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نتحدث عن أسمائه الحسنى التي لا منتهى لحسنها. وفي هذه السورة كذلك الإشارة إلى أصل الإنسان، أصل الإنسان وأصل طبعه أنه كنود ظلوم جهول. يقول الله عز وجل بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة الزلزلة سورة مكية كذلك، وقد جاء فيها حديث عظيم صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وذلك فيما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام راء. فقال له الرجل: كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأ من ذات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى، يعني قال كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات، يعني التي تبدأ بالتسبيح بسبح. فقال مثل مقالته. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة، هو عايز سورة واحدة بس. فقال النبي فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. فهذا يبين لنا مكانة هذه السورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له هذه السورة الجامعة، خاصة أن في آخر هذه السورة ما يحمل المرأة على العمل. قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الله عز وجل في هذه السورة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. الزلزال معروف، أي إذا تحركت الأرض وأخرجت أثقالها، يعني أخرجت ما فيها من الموتى، فهذا فيه إثبات البعث والجزاء وإثبات بعض ما يسبق ذلك من تحول الأرض وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم. وقال بعض السلف: أخرجت الأرض أثقالها، أي كنوزها، وهذا يكون كذلك بين يدي الساعة، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. يعني الناس اللي شغلة دماغها اليومين دول بالبحث عن الأثار، ما فيش بيت في كردسة ما يدورش على أثار، أسأل الله العافية إلا من رحم ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقيء الأرض، أي تخرج الأرض، أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، تخرج ما في باطنها، تلفظه من الذهب والفضة. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويجيء القاطع، قاطع الرحم، ويقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيء، خلاص أصبح لا يصلح ولا ينفع، وهذا يكون بين يدي الساعة. فيقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أيذكر إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، لأن الحالة تبدل، نحن نسكن على أرض قارة ثابتة ساكنة استقر على ظهرها، فإذا اضطربت وتغير حالها تذكر المرء النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه ونسيها وجحدها. تفضل. ففي هذه الآية بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على خلقه. فمن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي ألقى في الأرض رواسي أن تميد بنا؟ الله سبحانه وتعالى. فكل هذه نعم لاعتياد المرء عليها ينساها. ولو رجعنا سنتين في مبدأ هذه الجائحة التي أصابت العالم، جائحة كورونا، ومبدأ لبس القناع أو الكمامات، واحذر من أن تجلس في مكان مزدحم أو أن تقف في مكان مغلق، إياك أن تدخل إلى هذا المكان دون هذا القناع، عليك أن تغسل يديك، عليك أن تصنع كذا، احذر كذا، احذر كذا، تذكرنا حينئذ نعمة الله عز وجل علينا. صحيح، كم من إنسان مات بسبب ضيق في النفس بسبب هذه الجائحة، لم يستطع أن يخرج النفس أو يدخله، لأن هذه الجائحة في الأساس تصيب الجهاز التنفسي. فنعم الله عز وجل على المرء كثيرة جدا لا يذكرها إلا إذا حرم منها، وإلا إذا تبدلت هذه النعم. الإنسان إذا مرض تذكر الصحة، إذا افتقر تذكر الغنى، مع أن هذا الإنسان قد لا يكون غير شاكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ما شكر الله عز وجل يوما ما على هذه النعم العظيمة التي أنعم بها عليه. ففي هذا اليوم يقول الله عز وجل، أو في هذا الزمان يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فيقول الله عز وجل يومئذ. التنوين ده تنوين عوض عن إيه؟ عما سبق من الجمل، يعني يوم إذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها، يومئذ تنطق الأرض وتحدث أخبارها بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على أن الأرض مأمورة مطيعة، كل خلق الله سبحانه وتعالى مأمور مطيع. قال الله عز وجل في سورة فصلت، قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالأرض تسبح والسماء تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكل خلق الله يطيع الله عز وجل ويعبد الله عز وجل. بماذا تحدث الأرض أخبارها؟ أي تحدث بما عمل عليها العاملون، بما عمل العاملون على ظهرها من الحسنات والسيئات. تشهد على كل عبد وأمة، تقول صنع كذا صنع كذا صنع كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يؤذن لا يبلغ صوته حجرا ولا مدرا إلا ويشهد له يوم القيامة. فالأرض تشهد على عباد الله. ولذلك الإنسان إذا أغلق السطر وأطفأ الأنوار وهم بفعل المعصية فليتذكر أن هذه الجذر وهذه الأرض قد تشهد عليه يوم القيامة. هذا فضلا عن أن الله عز وجل مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. يومئذ تحدث الأرض أخبارها بأن ربك أوحى لها، أي بسبب أن الله عز وجل أذن لها في ذلك. فكأن الفعل مضمن هنا بمعنى الإذان، الإذان أي أذن الله عز وجل للأرض أن تحدث بهذه الأخبار وأن تخبر بما وقع على ظهرها. يومئذ أي في هذا اليوم يصدر الناس أشتاتا، أي يصدرون جماعات متفرقين لا يجتمع آخرهم على أولهم، يقدمون على الله عز وجل قد عرف مقعدهم إما إلى جنة وإما إلى نار. قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. منهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والأولى كذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فقال: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، كما قلنا أصنافا وأنواعا وجماعات، ما بين شقي وسعيد، إما إلى جنة وإما إلى نار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيدنا وإياكم من النار وأهلها وكل عمل يقربنا إليها. ثم ذكر الله عز وجل الآية الجامعة الفاذة التي ينبغي أن يضعها كل واحد منا نصب عينيه، فقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما المراد بمثقال الذرة؟ ما المقصود بالذرة؟ الذرة المكتشفة حديثا؟ لا، وهذا من عجيب المترجمين أن أغلبهم ترجم هذه اللفظة بكلمة أتم. أتم يعني ذرة، الذرة اللي هي مكتشفة، الذرة والنواة والبروتون والنيترون، الحياة العلمية المكتشفة حديثا. فترجموا هذه الآية بما لا يعرف في لسان العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. المراد بالذرة النملة، صغار النمل هم الذر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون أو المتجبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الخلق بأقدامهم، يعني زي الإيه؟ النمل، جزاء وفاقا، لأنه كان يتكبر على خلق الله في الدنيا. فيحشر يوم القيامة كأمثال النمل الصغير. أو أن المراد بالذرة أي الهباء التي نراها في شعاع الشمس. أنت لما دايب جنب الشباك كده بتلاقي كده في تراب كده، لو نفضت السرير أو حاجة بتلاقي كده في تراب طالع ونازل كده، هذه هي الإيه؟ هذه الذرة. شوف بقى تمام عدل الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة من الخير يره ويعرض عليه ويكون في ميزان حسناته. ووالله قد يثقل ميزان الحسنات بهذه الذرة، يرجح بهذه الذرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل يوضع في الميزان، في ميزان الحسنات أو السيئات. ولذلك لا يحق لإنسان أن يستصغر العمل الصالح ولو كان صغيرا. والإمام مالك رحمه الله ذكر بلاغا في موطئه، بلاغا عجيبا، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن مسكينا سألها وكان بين يديها عنب، فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياها، دي له حباية من العنب. فجعل الرجل ينظر إليها ويعجب، يعني كأنه يقول: وما تصنع هذه الحبة يعني؟ فقالت عائشة: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟ رضي الله عن أم المؤمنين عائشة. ويصدق هذه الآية كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة، ولو بشق تمرة، نصف تمرة قد يكون سببا في نجاة العبد من النار. فلا يستقلن امرؤ معروفا، يعني خارج من المسجد ووجدت مسكينا، حطيت يدك في جيبك وبعدين معيش الا جنيه، وجنيه اعمل ايه؟ هو ممكن ما يكونش مسكين ويرفض الجنيه يعني او يبص لك كده يعني شذر مذر يعني، لكن لا تستقل الصدقه، لانك لو اجلت ذلك ربما لم تتصدق، وربما يكون هذا الجنيه سببا في رجحان كفه الحسنات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك انه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، تديله شوية مي، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. ولذلك قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تستقل هذه هذا المعروف، لأنه قد يكون سببا في رجحان ميزان العبد يوم القيامة. فهذه الصورة كما نرى عباد الله فيها إثبات عقيدة البعث والجزاء كذلك، وما يكون بين يدي يوم القيامة، وفيها كذلك أن للجمادات إرادة وتسبيح وكلام، وإن كنا لنفقه ذلك، لكن ذلك يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال عبودية الكائنات له سبحانه وتعالى. ولو فتشت في الكتاب والسنة لوجدت كثيرا من ذلك: أحد جبل ها يحبنا ونحبه، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان تسبيح الطعام يسمع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. والآية الجامعة في ذلك: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل ذلك يدل على كمال طاعة هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى، وعلى كمال قدرته، وأنه لم يخلق شيئا في هذا الخلق عبثا ولا سدى سبحانه وتعالى، لأنه العليم الخبير القدير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.